بقينا بالكلام الذي لا يدخل في هذا ولا هذا، هل يكتب؟ ظاهر الآية الكريمة إنه يكتب ما يلفظ من قول، أي قول يقول، فيكتب كل شيء، والله على كل شيء قدير. إذا كان صنع الآدمي لشريط التسجيل يسجل كل ما يلفظ به الإنسان، فما بالك بما في أيدي الملائكة، نعم، الذي هم مسخرون بأمر الله. وقال بعض أهل العلم إنهم لا يكتبون إلا ما يترتب عليه ثواب أو عقاب. ودخل رجل على الإمام أحمد، انتبه، دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله فوجده يئن من مرض ألم به، فقال له إن طاووسا، وهو أحد التابعين المشهورين، إن طاووسا يقول إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض في مرضه، تعرفون أنينه؟ طيب، فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب. وهذا يدل على أن كل شيء يلفظ به الإنسان فإنه مكتوب عليه، لكن الجزاء على حسب العمل، يجزى بالحسنة حسنة بعشر أمثالها، ويجزى بالسيئة سيئة مثلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.